الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث أو مسلما، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الأحاديث المهمة في بيان الإيمان، وأن الإيمان مراتب ودرجات، وأن أهله فيه ليسوا على رتبة واحدة. وقد مر معنا في حديث جبريل المشهور رتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وأيضا في ذاك الحديث وقفنا على بيان النبي عليه الصلاة والسلام لكل مرتبة من هذه المراتب، ففسر الإسلام بالعمل الظاهر، وفسر الإيمان بالعقيدة، وفسر الإحسان بتكميل العبودية بأن يعبد الله كأنه يراه، ولن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم أن ديننا على هذه المراتب: إسلام وإيمان وإحسان. وفي ضوء الحديث المتقدم، إذا أراد المرء أن يعرف الفرق بين المسلم والمؤمن، في ضوء الحديث المتقدم إذا أراد أن يعرف الفرق بين المسلم والمؤمن، أن هناك فرق بين المسلم والمؤمن، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فإذا أراد أن يعرف الفرق، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا أراد أن يعرف الفرق من الذي في رتبة الإسلام ومن الذي في رتبة الإيمان، فالجواب في حديث جبريل، الجواب في حديث جبريل: المسلم هو من أتى بهذه الأعمال، من أتى بأعمال الإسلام الظاهرة، وأهمها المباني الخمسة التي ذكرت في حديث جبريل، لكنها لا تقبل إلا مع وجود قدر من الإيمان في القلب يصحح هذا الإسلام، لابد أن يكون هناك قدر من الإيمان في القلب يصحح هذا الإسلام، هذا العمل الظاهر، أن العمل الظاهر بدون شيء في القلب مطلقا هذا لا ينفع، لا بد من أساس يقوم عليه العمل يكون في القلب. والإيمان هو تكميل هذه الأصول، أصول الإيمان وتتميم هذه الأصول. ولهذا فإن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن رتبة الإيمان أعلى، لأن من حقق الإيمان في قلبه انعكس ذلك على جوارحه، انعكس ذلك على جوارحه. هنا في هذا الحديث سعد رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا، كان سعد جالس ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعطي من يعطي صلوات الله وسلامه عليه، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قال هو أعجبهم إلي، أعجب الأشخاص الذين كان يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، يعني يرى فيه ديانة، يرى فيه صلاحا مميزا عن أولئك، قال أعجبهم إلي أو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما، في فرق ولا ما فيه؟ إذا لم يكن هناك فرق ما هناك معنى لأن يقول أو مسلما. قال والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. ثم تكررت من سعد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، ويقول له عليه الصلاة والسلام أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لما قال أو مسلما، ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وهذا فيه أن العطاء الذي كان يبذله عليه الصلاة والسلام ليس راجعا لمسألة من الأفضل إيمانا، بل يعطي الأقل إيمانا والأضعف إيمانا يتألف قلبه، يتألف قلبه. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على أمته، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، يعطي ضعيف الإيمان يتألفه حتى يبقى على ما هو عليه من عبادة، من طاعة لله سبحانه وتعالى. قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني هذا الضعيف الإيمان يتألف بالعطاء. ولهذا العطاء له أثره، ليس على المسلم ضعيف الإسلام، بل على الكافر. الكافر إذا تؤلف بالمال، إذا تؤلف بالمال قد يكون هذا سببا لدخوله في الإسلام، قد يكون سببا في دخوله في الإسلام. ومن الوجوه التي تصرف فيها الزكاة المؤلفة قلوبهم، تأليف القلب هذا مهم جدا، فهذا فيه فائدة عظيمة جدا في مسألة معالجة العصاة، معالجة المقصرين المفرطين. يعني ليست المعالجة فقط بالتهديد والتخويف، بل يتألف بالكلمة الطيبة، يتألف بالهدية، يتألف باللطف في التعامل معه، لأن الله سبحانه وتعالى يحبب إليه الإيمان ويقذفه في قلبه ويشرح صدره له. وهذا مستفاد من قوله يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. هذه خشية أن يكبه الله في النار هذه مسألة عظيمة في باب الدعوة إلى الله. خشية أن يكبه الله في النار تثمر ماذا؟ رحمة، رفقا، لطفا، تأليفا، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. الشاهد من الحديث هو أن سعدا لما قال والله إني لأراه مؤمنا قال عليه الصلاة والسلام أو مسلما أي أن في فرق بين مؤمن ومسلم. مؤمن أعلى درجة، ولهذا كل من يصلي الصلاة ويظهر الصلاح كل هؤلاء نحكم عليهم بماذا؟ بالإسلام. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو إيش؟ ما قال المؤمن، قال المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد وتقوى في الدين وتمكن الإيمان في قلبه يرتقي بإذن الله عز وجل إلى درجة الإيمان، وإذا زاد في الجد والاجتهاد والمجاهدة للنفس قد يرتقي إلى الإحسان بفضل الله عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. سعد رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي ناسا ويترك من هو أفضل منهم في الدين، وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فلم يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى فسكت، ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الإنسان، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان تذكيرا، وجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم هم بعطائه من المرة الأولى ثم نسيه فأراد تذكيره، وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في الدين. قال ابن رجب رحمه الله وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له لم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو مقام الإسلام الظاهر. نعم. قال يشير، يقول الحافظ بن رجب يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، لم يحقق مقام الإيمان. سعد ماذا قال؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو مقام الإسلام. تراجع لعلها إنما هو في لعلها تراجع وإنما هو مقام الإسلام الظاهر. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح. قال يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو مقام الإسلام الظاهر، ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا. انتهى كلامه رحمه الله. فدل الحديث على أن الدين مراتب متفاوتة ومقامات مختلفة. فدل الحديث على أن الدين مراتب متفاوتة ومقامات مختلفة، وأن الناس متفاضلون فيه، فمنهم المؤمن ومنهم المسلم. نعم. دلالة الحديث على هذا واضحة ظاهرة، أن الدين مراتب متفاوتة، وهي في الجملة ثلاث: الإحسان والإيمان والإسلام، هذه مراتب الدين، كلها ذكرت مجموعة في حديث جبريل، وعرفت كل مرتبة في حديث جبريل. وإذا كان الدين مراتب فإن أهله متفاوتون بحسب حظهم من مراتب الدين، فمنهم المؤمن ومنهم المسلم ومنهم من هو في أعلى رتب الدين وهي الإحسان. نعم. وفي القرآن الكريم آيات عديدة تقرر هذا التفاوت بين هاتين الرتبتين. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ففي هذه الآيات دلالة واضحة على وجود فرق بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع في الذكر. فقد ادعى هؤلاء الأعراب عند الاجتماع في الذكر لكن الإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله، مثل إن الدين عند الله الإسلام، مثل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومثل ورضيت لكم الإسلام دينا، ومثل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني الإسلام كافة، هذه تشمل الدين كله. وهكذا الإيمان يشمل العمل الظاهر والاعتقاد الباطن عند الإطلاق، والإسلام يشمل العمل الظاهر والاعتقاد الباطن عند الإطلاق، لكن إذا جمع بينهما في الذكر صار الإيمان يتعلق بالاعتقاد والإسلام يتعلق بالعمل. والإيمان أكمل لأن الاعتقاد إذا كان صحيحا فالعمل تبع له، لأن الجوارح تبع للقلب، فإذا كان القلب صحيحا بالإيمان عامرا بالإيمان فالجوارح تبع له، كما مر معنا في الحديث الأول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. ففي هذه الآيات دلالة واضحة على وجود فرق بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع في الذكر. فقد ادعى هؤلاء الأعراب لأنفسهم مرتبة الإيمان ولما يصلوا إليها بعد، فنفاها الله عز وجل عنهم بقوله: قل لم تؤمنوا، ولم يكونوا بنفي الإيمان عنهم داخلين في الكفر، إذ إن هناك رتبة دون الإيمان وهي الإسلام. ولهذا قال تعالى: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي إنكم ما زلتم بعد في رتبة الإسلام. وهذا يفيد أن لما هذه نافية، لما نافية مثل لما ولم، هذه كلها من أدوات النفي، لكن لما تختلف عن لم. لاحظ هنا قال: ولكن قولوا أسلمنا، ولم يقل ولم يدخل، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبلما ينفى الشيء الذي لما يحصل وينتظر ما حصوله أو وقوعه. لما مثلا يسأل سائل: هل وصل فلان؟ وأنت تعلم أنه في الطريق وقريبا أن يصل، المناسب أن تقول ماذا؟ لما يصل بعد، فيفهم منك لما يصل بعد أنك تعني أنه بعد لم يصل لكنه نتحرى وصوله، بخلاف لم يصل. فلما هذه فيها نفي وفيها توقع وانتظار أو نحو ذلك لحصول المنفي. قال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني يرجى لهم مع الأيام والمجاهدة للنفس أن يدخل الإيمان، يتمكن من قلوبهم. وهكذا أول ما يدخل الإنسان في الدين يدخل مسلما، ثم يتبصر ويتفقه ويقف على الآيات والحجج ويتدبر في كلام الله حتى ماذا؟ يرتقي إلى هذه الرتبة العظيمة التي هي الإيمان. نعم. وهذا يفيد أن الدين مراتب، مرتبة الإسلام ثم أعلى منها مرتبة الإيمان ثم أعلى منهما مرتبة الإحسان. وقد جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مرتبة من هذه المراتب، ففيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فاجتمعت الثلاثة في الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الحديث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل الحديث على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وأن المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وأتى بالعمل الظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. لكن هذه الأعمال الظاهرة لا تكون نافعة لمن قام بها عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان عنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه، وهو الإيمان الجازم بهذه الأصول، بمعنى أن لا يكون عنده شك في الإيمان بالله ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، لأنه إذا وجد الشك ارتفع الجزم، وإذا ارتفع الجزم انتفى الإيمان، انتفى الإيمان ووجد الكفر وحبطت الأعمال، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن لم يكن عنده هذا القدر من الإيمان القلبي كان منافقا. نعم. الآن يعني ينتبه إلى هذه المسألة، إذا قيل: من المسلم؟ من المسلم؟ من الذي يكون في رتبة الإسلام؟ ماذا يقال؟ هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة، الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة، وأهمها أعظمها مباني الإسلام الخمسة التي ذكرت في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، قال: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس. فمن أتى بهذه الأعمال الظاهرة ووجد عنده من الإيمان ما يصحح إسلامه، ما معنى يصحح إسلامه؟ يعني يجعل إسلامه صحيحا مقبولا. ما هو القدر الذي يكون في قلبه من الإيمان يصح به الإسلام؟ أن يكون عنده إيمان جازم، أن يكون عنده إيمان جازم بالأصول، أصول الإيمان التي في حديث جبريل: إيمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، عنده إيمان جازم بها. ما معنى جازم؟ أي لا شك فيه، لأن إذا وجد الشك انتفى ماذا؟ انتفى الجزم. فلا بد من وجود إيمان جازم بهذه الأصول، فلا يكون عنده شيء من الشك في الإيمان بالله أو الإيمان بالكتب أو الإيمان بالرسل. أرأيتم لو أن شخصا يقول: أنا عندي شك في وجود الملائكة، هذا الصلاة ما تنفع ولا صيامه. لماذا؟ قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل. هذا إيمان يقوم عليه الدين. أو قال: أنا عندي شك في الأنبياء أو شك في الكتب، أو قال: أنا عندي شك في اليوم الآخر، هذا ما يقبل منه العمل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. إذا لابد من الإيمان الإيش؟ الجازم. لكن رتبة الإيمان متى يوصل إليها؟ إذا ارتقى إلى الرسوخ. هناك إيمان جازم، هناك إيمان راسخ. إذا ارتقى إلى الرسوخ، رسوخ الإيمان في القلب وتحقق في القلب، فإنه حينئذ يرتقي إلى رتبة الإيمان. ما هي رتبة الرسوخ؟ هي المشار إليه في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال وأما المؤمن فهو الذي تحقق الإيمان في قلبه، فآمن بما أمر الله تعالى عباده بالإيمان به، ومن كان شأنه كذلك في باطنه صلح ظاهره تبعا لذلك، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب، فإذا صلح القلب هذا الصلاح وعمر بالإيمان هذه العمارة جدت الجوارح واجتهدت عملا وطاعة وتقربا إلى الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما المحسن فأعلى من هؤلاء، إذ الإحسان الإتقان والإجادة، فالمحسن هو الذي أتقن في تحقيق الدين وأجاد في تتميم العبادة والطاعة لرب العالمين، حتى بلغ به الحال أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، وهذه رتبة عالية رفيعة لا يصل إليها كل أحد، كما قال الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذه مراتب الدين، وقد جاء نظيرها في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا يوضحه بعض أهل العلم بثلاث دوائر، وبعض أهل العلم بثلاث دوائر كل واحدة منها أضيق من الأخرى. فالدائرة الصغرى الإحسان، والأوسع منها الإيمان، ثم الأوسع منها الإسلام. فيحتاج العبد أن يحقق الإسلام والإيمان حتى يصل بعد ذلك إلى درجة الإحسان، فإن خرج من الإحسان لم يخرج إلى الكفر، وإنما يخرج منه إلى مرتبة الإيمان، فإن خرج من الإيمان كان في مرتبة دونه وهي مرتبة الإسلام، فإن خرج منها فما ثم شيء من رتب الدين. نعم، هذا ما أثور عن أحد السلف في بيان هذه المراتب الثلاثة، دور ثلاث دوائر كل واحدة في وسط الأخرى، دائرة صغيرة ثم دائرة أوسع منها ثم دائرة ثالثة أوسع. ورتبة الإحسان هي التي في الوسط، ولا يصل إلى هذه الرتبة التي في الوسط إلا بعد أن يحقق الإسلام ثم يحقق الإيمان ثم يدخل في رتبة الإحسان. من خرج من رتبة الإحسان يحيط به ماذا؟ رتبة الإيمان التي أوسع من رتبة الإحسان، فإن خرج منها فهو قد يكون يخرج منها إلى الرتبة التي دونها وهي رتبة الإيمان. فإن خرج عن رتبة الإيمان أيضا تحيط به دائرة أوسع منها وهي دائرة الإسلام، دائرة الإسلام. فإن خرج من الإسلام فما ثم إلا الكفر، خرج من الإسلام فما ثم إلا الكفر. إذا من كان في الدائرة الصغرى المحسن هو في الوقت نفسه ماذا؟ مؤمن مسلم. والذي في الدائرة التي بعدها الإيمان هو أيضا مسلم، لكن من كان في الإسلام هل هو مؤمن؟ قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني أن لم تحقق الإيمان بعد، لم تصل بعد إلى رتبة الإيمان، هذا هو المعنى. نعم. فعلى هذا كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا. روى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وفي هذا الحديث بيان لكمال مسميات هذه الأسماء الجليلة: الإيمان والإسلام والجهاد والهجرة، وبيان للمستحقين لهذه الأسماء على الحقيقة الواجبة لهم والتي يترتب عليها السعادة الدام السعادة التامة في الدنيا والآخرة، وذكر لحدودها بكلام جامع شامل. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا تمكن في القلب وامتلأ القلب به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم واطمأنوا إليه لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله تعالى وتكميل عبوديته والقيام بحقوق المسلمين. ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه ويده، فإن هذا أصل هذا الفضل الذي عليه المسلمون. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ ومن بسط في المسلمين يده ولسانه أذى وعدوانا أين هو من تحقيق الإسلام؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. وفي هذا دلالة على أن المؤمن أعلى رتبة من المسلم، فإن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون سالمين من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وليس كل من سلم منه يكون مأمونا عندهم، فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه خوفا أن يكون قد ترك أذاهم لرغبة أو رهبة لا لإيمان في قلبه. ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم، وهذه الصفة أعلى من تلك. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، وذلك أن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله عز وجل وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور، والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم، لا تسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله تعالى حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي والذنوب، وأوجب عليهم الإقبال على طاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله عز وجل إلى محبته، ومن عبودية غير الله عز وجل إلى عبوديته، ومن خوف غير الله عز وجل ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله تعالى ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غير الله سبحانه وسؤاله والخضوع له والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له، ومن غشيان الذنوب وارتكابها إلى التوبة منها والإقبال على الله عز وجل وحده خوفا وطمعا وخشوعا وتذللا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والله عز وجل نهى عن الشرك وعن اتباع الأهواء وعن فعل المعاصي والذنوب، فالمهاجر حقا من هجر هذه الأمور وأقبل على الله تعالى وحده مخلصا، ولنبيه صلى الله عليه وسلم متابعا، وللذنوب والمعاصي مجانبا ومباعدا. وبهذا يعلم أن من قام بما دل عليه هذا الحديث فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه، وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق شيئا من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه. حديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، ومثله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وبمعنى هذين الحديثين جاءت أحاديث عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الدعوة العظيمة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. وليس هذا فقط، بل كان يكثر منها عليه الصلاة والسلام، يكثر من هذه الدعوة. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول. من هو أنس؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصاحب له، ملازم. فمعنى ذلك أنه كان يسمع هذه الدعوة كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فهي دعوة لها شأن عظيم، وكل مسلم بحاجة إلى أن يكثر من هذه الدعوة. وإذا كان كل مسلم في كل وقت بحاجة إلى الاكثار من هذه الدعوة، فإن الحاجة إليها في هذا الزمان أشد، لأن انفتحت على الناس الآن أبواب فتن، فتحت عليهم أبواب فتن وصوارف تجرف الإنسان. فما أحوج العبد أن يكثر من دعاء ربه أن يثبت قلبه على دينه، وأن يكثر من هذه الدعوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها. ومن أدعية القرآن، وهي بالمعنى نفسه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما معنى لا تزغ قلوبنا؟ أي ثبتها على الإيمان. فهي بمعنى هذه الدعوة، أي ثبتها على الإيمان، سلمها من الزيغ، تبقى ثابتة على الإيمان. فالعبد بحاجة إلى أن يكثر من هذه الدعوة العظيمة، الدعوة العظيمة. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ آمنا بك وبما جئت به، يعني حصل منا الإيمان بك وبما جئت به، الشرع الذي جئت به، فهل بعد هذا تخاف علينا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، قال عليه الصلاة والسلام نعم. الذي يقول تخاف علينا من هو؟ أنس، ولا يتحدث عن نفسه، يتحدث عنه وعن غيره من الصحابة. قال هل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وجاء في بعض الأحاديث مثل حديث أم سلمة قال فيه فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، أقامه على الدين، بقي يبقيه ثابتا على الدين، وإن شاء أزاغه. ففي أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. كيف يشاء ما معناها؟ يعني هداية أو ضلالا. لهذا قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية أمرها بيده وهي منة إلهية وهبة ربانية كما تقدم حديث عن هذا. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. هنا الرواية إصبعين، والرواية الأولى أصبعين، وفيها كما ذكر أهل العلم 10، كلها صحيحة. ولهذا في الغالب لن تخطئ إذا نطقت إصبع، في الغالب لن تخطئ لأن فيها لغات تصل إلى 10، فعلى أي صفة نطقتها في الغالب أنها ستكون إن شاء الله صحيحة. قال إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كلها كقلب واحد. وهذا فيه عظيم قدرة الله وكمال تدبيره سبحانه وتعالى لهذه الخلائق. قال يصرفها حيث يشاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. ولهذا القلب يحتاج إلى هذين الأمرين، أن يصرف على الطاعة وأن يثبت على هذه الطاعة التي صرف عليها، وأن يثبت عليها إلى الممات. نعم. هذه دعوة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، تتعلق بحفظ الإيمان وسلامته من التغير. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الموجب لاهتمامه بهذا الدعاء والعناية به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. قال الشوكاني رحمه الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه بعد بيانه أن قلوب العباد بين يدي الله سبحانه بمنزلة قلب واحد يصرفه كيف يشاء، أن يصرف قلبه إلى طاعته، لأن من جعل الله سبحانه قلبا مصروفا إلى طاعته لم يكن له اهتمام بغير طاعة الله والعمل بما يقرب منه تعالى، إذ لا رغبة لقلبه إلى غير طاعته، ولا التفات إلى شيء من المعصية. ومثل هذا ما ورد من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحاصل أن تثبيت قلب العبد على الدين وانصرافه إلى الحق من أعظم أسباب النجاة والفلاح، والعصمة عن كثير من الذنوب التي يقارفها كثير من العباد. وهذا فيه أن قلوب العباد بيد الله سبحانه هو الذي يتصرف فيها ويقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يثبت على الحق من يشاء ويزيغ من يشاء، يمن على من يشاء بالهداية ويوجب على من يشاء الخذلان. فالأمر أمره والخلق خلقه وجميعهم طوع تدبيره سبحانه. ولهذا وجب على العبد أن يكثر من دعاء ربه سبحانه